أو غير ذلك، أو تفعلون غير ذلك، وهذا هو الواقع. ثم بين ذلك الغير فقال تتنافسون عند ذلك في الدنيا، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتجابرون، يدبر بعضكم على بعض، ثم تتباغضون أو نحو ذلك. هذه هي نتيجة الدنيا. الدنيا كلما زادت زادت بلاء وضررا وحسدا وبغضا، وليس موافقة لأمر الله. قال ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين مسكنهم فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، ثم تولون بعضهم على بعض، يذل ويهين ويضرب ويسجن بعضهم، وهكذا. هذه نتيجة فتح الدنيا. الله أكبر. هذا هو الواقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. هذا تربية نبوية، تربية حسنة ينبغي التنبه لها، وذلك الدنيا مهما كانت إذا فتحت على الإنسان تغره وتغشه وإن كان رفيع القدر. ولذلك قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، يعني إذا نظر إلى أخيه فإذا هو جميل جماله أحسن منه وماله أكثر منه، فماذا يفعل؟ يعني إن نظر إلى هذا يقع في حرج عظيم، وذلك أنه يحسده هو نفسه، وكذلك أيضا يحتكر نعم الله عليه. فلذلك قال ماذا دواؤه؟ فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه، ينظر إلى الناس الذين تحته الفقراء والمساكين. لماذا؟ ليقوم بشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ولا يزدري نعم الله عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد سواء. نعم. وبه إليه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لأمته انظروا إلى من هو أسفل منكم، أي في شؤون الدنيا، في أمور الدنيا انظروا إلى من أسفل منكم، المتضايق المتضرر انظروا إليه، لأن هذا يؤدي إلى شكر نعم الله عليكم. وهذا قال أهل العلم بالنسبة للدنيا أمور الدنيا. نعم. وأما بالنسبة لأمور الآخرة من الاجتهاد في الدعوة في العبادة والدعوة وطلب العلم ونحو ذلك، فهذا خلاف ذلك، ينظر إلى من فوقه حتى يتأسى به، هذا طيب. نعم. وبه إليه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأغرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليه؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو قال البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها.

وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، اجعل وارث منا، اجعل لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.